بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس في آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحة الشيخ صالح، ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في شرح هذا الكتاب. أهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ صالح، الحقيقة استأذنكم في هذه الأسئلة التي تتعلق بالدرس السابق. أولا، ما المراد بالتطهر شيخ صالح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المراد بالتطهر رفع الحدث وزوال النجس، فيتطهر من الحدث الأكبر والأصغر بالوضوء أو وكذلك بالاغتسال من الحدث الأكبر، ويتطهر من النجاسة في ثيابه وفي بدنه بأن يغسلها. نعم. نسأل كثيرا الشيخ صالح حفظك الله عن معنى إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء إتمامه على الأعضاء حيث لا يبقى من العضو شيء لم يصل إليه الماء ويجري عليه الماء من الدرع السابق وهو التام الضافي على البدن. نعم. شيخ، الحقيقة أن فضل الخروج إلى المسجد عظيم، لكنه يغيب عن البعض، لعل لكم توجيه شيخ صالح. يتعلم هذا ويعرف إن شاء الله فضل المسجد والجلوس فيه، لابد من التعلم والقراءة. إذا لم تيسر له التعلم يقرأ في الكتب آداب المساجد وغيرها. نعم. من كان شيخ صالح بيته يعني بعيد عن المسجد وذهب على السيارة، هل يحصل له الثواب المطلوب الماشي؟ المشي أفضل، والركوب جائز. الركوب جائز لا سيما لكبير السن والمريض العاجز عن المشي، إذا ركب من حاجة. نعم. فيكتب له أجر الماشي، أما إذا ركب من غير حاجة فهذا جائز ومباح، لكنه ليس كالماشي على قدميه. نعم. طيب الشيخ صالح، بعض المصلين يخرج من بيته وهو على غير وضوء لأنه سيتوضأ من دورات المياه، يحرم نفسه الخير. نعم، هو جائز أنه يخرج يتوضأ من دورات من المغاسل ومحل الوضوء، لا بأس بذلك، ولكن كونه يتوضأ في بيته ويخرج وهو متطهر هذا أفضل. نعم. الشيخ صالح، ما الفرق بين السكينة والوقار؟ السكينة في المشي ما يكون فيه جلبة ولا فيه يعني ضوضاء، والوقار في الهيئة. السكينة في المشي والوقار في الهيئة، أن يكون خاشعا متخشعا متذللا ولا يكثر من الالتفات. نعم. بالنسبة للإقامة الشيخ صالح عبر مكبرات الصوت، إقامة هي الأذان الثاني، هي أذان، كما أن الأذان يكون بمكبر الصوت فكذلك الإقامة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. صفة الصلاة يعني كيفية الصلاة، كيف تصلي. لابد أن تتعلم كيف تصلي كما جاء في الكتاب والسنة، وتؤدي الصلاة على هذه الكيفية وهذه الصفة حتى تكون صلاة شرعية تامة. نعم. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد. يستحب إذا كان جالسا في المسجد أن يقوم للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد يراه. أما إذا كان الإمام ليس في المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يقوم إذا جاء الإمام، كما كان الصحابة يفعلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. يعني بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام هل يقال دعاء معين؟ سئل الإمام أحمد عن هذا فقال لا، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين، أما أنه يدعو بما تيسر له فلا مانع من ذلك. نعم. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. نعم، هذا واجب على الإمام أنه لا يدخل في الصلاة حتى يسوي الصفوف. وكيف تستوي الصفوف؟ يعني تعتدل. كيف تعتدل؟ بمحاذاة المناكب والأكعب، هذا هو الضابط. إذا تحاذت مناكب المصلين وتحاذت أكعبهم فقد استقامت الصفوف، والإمام معني بهذا لأن لا يكبر حتى يتأكد من استقامة الصفوف خلفه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بإكمال الصفوف وإتمامها واعتدالها، يهتم بذلك ولا يكبر حتى يتأكد من استقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج. نعم. ويسن تكميل الصف الأول فالأول. نعم، لا ينبغي أن يبدأ صف حتى يكمل الصف الذي قبله، ما دام في الصف الأول فرجة أو فيه نقص فإنه يكمل ولا يبدأ صف جديد، هذا هو السنة. نعم. وتراص المأمومين، يعني ويستحب تراص المأمومين لئلا يكون بينهم فرج يتخلل منها الشيطان ليفسد عليهم صلاتهم، فيلتصق هذا بهذا ولا يدع مجالا لمرور الشيطان بينهم. نعم. وسد خلل الصفوف. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يقول سد الخلل، سد الفرج، حاذوا بين المناكب والأكعب. كان يهتم صلى الله عليه وسلم بالصفوف اهتماما عظيما. كذلك يجب على الأئمة وفقهم الله أن يعملوا بهذه السنة. نعم. وسد خلل الصفوف. نعم، سد خلل الصفوف ألا يكون فيها فرج بين المصلين لأجل أن يمنعوا تخلل الشيطان من بينهم ليشوش عليهم. نعم. ويمنة كل صف أفضل. يمنة كل صف أفضل من ميسرته، بأن يكون عن يمين الإمام هذا أفضل من أن يكون عن يساره، إلا إذا كان في كونه عن يمين الإمام يبعد عن الإمام ولا يسمع صوته ولا يقتدي به فإن هذا لا يجوز، بل يكون عن يساره، قربه إلى الإمام عن اليسار أفضل من بعده عن الإمام عن اليمين. نعم. وقرب الأفضل من الإمام. يستحب أن يكون من يقرب من الإمام هم أهل الفضل من أهل العلم وكبار السن، يكونون هم الذين خلف الإمام لأجل فضلهم، ولأجل لو احتاج الإمام إلى من يفتح عليه إذا انغلقت عليه القراءة، أو إلى من يستخلفه لو عرض له عارض يريد أن يخرج من الصلاة لهذا العارض ويستخلف ممن خلفه، يكون من أهل الفضل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال صلى الله عليه وسلم ليلني، يعني يقرب مني في الصف، أولو الأحلام يعني العقول، والنهى أي الفضل، تكونوا هذولا أولى بوسط الصف وما يقرب من الإمام ممن هو دونهم. نعم. هذا إذا جاءوا جميعا، أما إذا تأخر أهل الفضل وجاء من هو دونهم ف فهم الذين قصروا، فلا يطردوا من كان سبقهم إلى المكان، لا يطردوه من مكانه. نعم. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. خير صفوف الرجال أولها لأنهم يقتدون بالإمام ويرونه، شرها آخرها لأنهم لا يرون الإمام وإنما يقتدون بالصفوف التي أمامهم، فهم حرموا من الاقتداء بالإمام ورؤية الإمام، يعني شرها يعني أنقصها أجرا. نعم. وخير صفوف النساء آخرها. أما النساء لكونهن فاتنات فإن الأفضل آخر الصفوف، آخر صفوف النساء، ليبعدن عن الرجال وينسترن عن الرجال. نعم. وشرها أولها، لأنه يقرب من الرجال. شرها أولها يعني أقلها أجرا، أولها لأنه يقرب من الرجال وتتعرض المرأة للفتنة منها أو بها. نعم. ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر. يقول الإمام أو المصلي وهو قائم، يعني قائم مع القدرة. نعم. القيام مع القدرة. قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما، قال للمريض صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة، ولا يجوز أن يصلي وهو جالس من غير عذر، لا بد من القيام ما دام يقدر على ذلك. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. لا يجزئه غيرها، لا يجزئه غير تكبيرة قول الله أكبر، تكبيرة الإحرام بهذا اللفظ، فلا يقول الله الأكبر أو الله أعظم أو الله أجل، لا يقول غير هذه اللفظة لأنها توقيفية، لا يجوز تغييرها أو الإتيان بلفظ بمعناها. نعم. والحكمة في افتتاحها بذلك يستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشى. الحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير هو أن يستحضر عظمة ربه إذا قال الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، من الملوك ومن السلاطين ومن التجار ومن الأغنياء ومن العلماء، الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله أكبر يستحضر عظمة الله أنه أكبر من كل شيء فيخشع في صلاته. نعم. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد، لا بد أن يؤديها بهذا اللفظ الله أكبر، فإن مدها مدا يغير معناها مثل الله أكبر أو الله أجل أو الله أعظم أو الله، فإن هذا لا يجوز ولا تنعقد الصلاة، لا بد أن يأتى بلفظ تكبيرة الإحرام الله أكبر. نعم. والأخرس يحرم بقلبه، الأخرس الذي لا يستطيع النطق يحرم بقلبه، يعني يستحضر التكبير بقلبه. نعم. ولا يحرك لسانه، الأخرس لا يحرك لسانه لأن هذا لا يجدي شيئا، وإنما بقلبه الله أكبر يقولها بقلبه. نعم. وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما، كذا الأخرس لا يتكلم بالقراءة، قراءة القرآن والتكبير وغير ذلك، وإنما يستحضر ذلك بقلبه. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بشرح هذه الدروس المفيدة للمسلمين من كتاب آداب المشي للصلاة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد هذا الدرس في الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لفريق العمل، وأنقل لكم تحيات زميلي عبد الله المواش من إذاعة القرآن الكريم الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.